عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري صلي عليهم يتحول لجسد مع دم عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري صلي عليهم يتحول لجسد مع دم قبل القدس بيقوم بدري للتسبيح ويا الرهبان على أحضان الفدي يجري ويصلي وهو فرحان قبل القدس بيقوم بدري للتسبيح ويا الرهبان على أحضان الفدي يجري ويصلي وهو فرحان عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري صلي عليهم يتحول لجسد مع دم عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري صلي عليهم يتحول لجسد مع دم حافظ صلوات الأكبياء من كتر ما صلاها كتير وكلامه مليان روحانية قلبه حنين قلبه كبير حافظ صلوات الأكبياء من كتر ما صلاها كتير وكلامه مليان روحانية قلبه حنين قلبه كبير عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري صلي عليهم يتحول لجسد مع دم عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري لقى راحته هناك في البرية ويا التسبيح والصلوات عاش بطهارة وبتولية نال في السماء على الدرجات لقى راحته هناك في البرية ويا التسبيح والصلوات عاش بطهارة في السماء على الدرجة عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري صلي عليهم يتحول لجسد مع دم عاش الأنباب وتملي بالقدس هيمني تم خبزي وخمري لجسد مع دم مجريش ورا أمجاد الدنيا عاش بوداع وإنكار ذات وما خدش مكافات أرضية لكن خدها في السماوات مجريش ورا أمجاد الدنيا عاش بوداع وإنكار ذات وما خدش مكافأة أرضية لكن خدها في السماوات